قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل السادس. واتفقوا على أن السنة لمن سهى في صلاته أن يسبح له. الإمام كما ذكرنا سابقا بشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سهى في صلاته، فما بالك بغيره؟ إذن الإمام قد يسهو، لأنه قد يفكر في أمر من الأمور، قد يخجله أمر من الأمور، فبذلك يسهو في صلاته. فما الذي ينبغي للمأمومين نحو إمامهم؟ ينبغي لهم أن ينبهوا. بما يتم التنبيه؟ هل هو بالكلام؟ هل هو بالإشارة؟ بأي شيء؟ إنما يتم التنبيه بقوله سبحان الله. فإن كان المصلون رجالا قالوا سبحان الله، وإن كنا نساء صفقنا، يعني تضرب بكفها الأيمن على كفها الأيسر، هذه هي السنة في ذلك. وقد وردت في ذلك عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. هذا أمر، فليقل سبحان الله. إذن من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. وفي الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. والعلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن الرجال في حالة سهو الإمام يسبحون والنساء يصفقن، ومنهم من قال إن التسبيح مطلوب من الكل رجالا كانوا أو نساء. فنستمع لما قاله المؤلف. قال: واتفقوا على أن السنة لمن سهى في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لأراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. إذن هذا الحديث في إنكار بالنسبة للذين يصفقون في الصلاة، هذا حديث متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ما يفعل في الصلاة ألا وهو التسبيح. ماذا يقول؟ كيف يقول في تسبيح سبحان الله؟ بذلك الإمام يدرك أنه حصل منه شيء. من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. واختلفوا في النساء، فقال مالك وجماعة إن التسبيح للرجال والنساء، وقال الشافعي. مالك لا يرى فرقا بين الرجال والنساء بالنسبة لماذا؟ لتنبيه الإمام. إذا ناب الإمام شيء في صلاته فإن موقف الرجال والنساء هو قول سبحان الله، هذا هو رأي الإمام مالك. لكن جماهير العلماء ومنهم بقية الأئمة يرون أن تنبيهه من الرجال بقول سبحان الله، ومن النساء إنما هو بالتصفيق. والحنفية معروف مذهبهم في هذه المسألة في قضية سبحان الله وفي الإشارة وفي غيرها. وقال الشافعي وجماعة، وقال الشافعي وأحمد، نعم، للرجال التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما التصفيق للنساء. فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر، قال: النساء يصفقن ولا يسبحن. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق. حقيقة ما أدري، يعني هو يريد أن يستدل للمالكية بهذا. أعد القراءة مرة أخرى، هو الآن بدأ ليورد دليل للمالكية، وكان الأولى أن يستدل بغير هذا الدليل له. نعم، لأن هذا الدليل لا يصلح دليلا لهم. نعم، قال: فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو، يعني وهو يسبح الرجال وليصفق النساء، هنا يسبح الرجال ويصفق النساء، ويسبح الرجال وإنما التصفيق للنساء. يعني يريد المؤلف أن يقول وإنما التصفيق للنساء ليس المراد منه، هذا بالنسبة لحجة المالكية، ليس المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما التصفيق للنساء أن النساء يصفقن، لا، وإنما مراد أن يقول للرجال سبحوا، وإنما التصفيق مما تختص به النساء، فليس من عادات الرجال أن يصفقوا. هذا هو يريد أن يحتج بهذا، لكن الصحيح أن المالكية يحتج لهم بالحديث الذي أشرنا إليه أولا، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يقول المالكية هذا الحديث أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن من نابه شيء في صلاته، بمعنى إذا حصل خلل من، بمعنى سهى الإمام، فإن المأموم ينبهه بماذا؟ يقول سبحان الله. قال وهنا لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء، فدل على التعميم، ومن نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، هذا عام قالوا يشمل الرجال والنساء، فهذا أحسن أن يستدل به لماذا؟ للمالكية. لكن وإنما التصفيق للنساء الاستدلال به كما ذكر المؤلف هو استدلال بعيد جدا، وإنما التصفيق للنساء يعني لم يكن المراد بذلك أن النساء يصفقن في حالة سهو الإمام، وإنما القصد منه أن التصفيق من عادات النساء. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق، لكننا نقول المسألة في ذلك واقع، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، في حديث آخر فليسبح الرجال وليصفق النساء، إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح، هذا أمر، فليسبح الرجال هذا أمر لأنه فعل مضارع اقترن بلام الأمر، وليصفق النساء هذا أمر لأنه مضارع اقترن بلام الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم فصل القول في هذه المسألة وبين أن هناك فرقا بين الرجال وبين النساء في حالة تنبيه الإمام، وأن الرجال ينبهون الإمام بقولهم سبحان الله، وأن النساء لا يرفعن أصواتهن ولا يتكلمن في ذلك، وإنما يصفقن فقط. ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل. هذا أيها الإخوة انظروا، المؤلف هو مالكي، يعني هذا ابن رشد من علماء المالكية ومن المنتسبين إلى المذهب، وهو في كتابه هذا يكتب عن المذاهب عموما، لكنه لا يتعصب لمذهبه، فهو بهذا كما ترون هو يميل إلى رأي جمهور العلماء. لماذا؟ لأن رأي جمهور العلماء واضح الدلالة، دليله صريح جدا، لا يحتمل تأويلا ولا تبديلا ولا أيضا تصريفا عن مدلوله، إذن هو صريح الدلالة، يعني واضح الدلالة على المدعى، وهو أن الرجال يقول سبحان الله والنساء يصفق، فهو لم يتعصب لماذا، وهكذا شأن كل طالب علم، ينبغي أن يسعى إلى الحق بغية الوصول إليه من أقرب طريق وأهداه، لا ينبغي أن يتعصب لمذهب ما لأنه درس هذا المذهب أو أنه عرف أو أنه عاش فيه، لا، فليس الحق أيها الإخوة محصور في قول عالم من العلماء ولا في مذهب من المذاهب، ولا ينبغي دائما أن نتبع الرجال على أسمائهم، ما دام هذا هو قول أبي حنيفة أو أحمد أو مالك لازم نأخذ به، لا، نحن نأخذ بالحق، لكن ينبغي عندما نريد أن نأخذ بالحق أن نكون ممن يعرف الحق من غيره، يعني ممن يستطيع أن يوازن بين آراء العلماء ويعرف أدلتهم ويعرف وجه الدلالة منها ويعرف الأحاديث الصحيحة الراجح من المرجوح الناسخ من المنسوخ، تكون لديه الأدوات التي تمكنه من معرفة أن هذا القول راجح وأن هذا القول مرجوح، أن هذا القول صحيح، وأن هذا القول ضعيف، أن هذا القول أدلته قوية وهذا أدلته ضعيفة، أن هذا القول قد دل عليه الكتاب أو والسنة أو أحدهما، وأن هذا دليله العقل، وهكذا. يعني أريد أن أنتهي إلى أن طالب العلم دائما ينبغي أن يكون مسعاه إلى الحق، فالحق ضالة المؤمن. فلا لأنني درست مثلا مذهب أحمد وهذا درس مذهب الشافعي وذا مالك وهذا أبا حنيفة أن أتعصب للمذهب، لا، لأن أصلا هؤلاء العلماء أخذوا هذا العلم من الكتاب والسنة، فما جاءوا به من عقولهم وما اجتهدوا فيه من مسائل كلها أيضا تدور في فلك الكتاب والسنة. هم إما أن يأخذوا الحكم من الدليل نصا من كتاب أو سنة، أو من مفهومهم الموافق، أو من مقاصد الشريعة، فدائما آراؤهم تدور حول الكتاب والسنة، وهم مع ذلك ليسوا معصومين من الخطأ. وإذا كان الصحابة وهم بلا شك أفضل من الأئمة أيضا اختلفوا في مسائل، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ لأنهم بشر، فما بالك بغيره. لكن دائما المؤمن إذا عرف الحق فينبغي أن يرجع إليه، كما قال عمر رضي الله عنه في خطابه إلى أبي موسى الأشعري وهو يوصيه في موطن القضاء: الحق الحق، اعرف الأشباه وقس الأمور برأيك، ولا يمنعنك أن تقضي قضاء اليوم أن ترى الحق في غيره فتعدل عنه. يعني إذا قضيت بأمر من الأمور فتبين أنك قد أخطأت وأنت بشر فعود إلى الحق، وليس هذا عيبا، لكن العيب كل العيب أن ترى الحق واضحا ولا ترجع إليه. وإنما إذا عرفت أن هذا هو الحق وعدت إليه فهذا دليل على عمق إدراكك وعلى رشد، على أيضا بلوغك غاية الرشد، وأنك بذلك تريد الحق ولا تريد سواه. قال: وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل. انظر المؤلف يقول ضعيف، والمؤلف أيضا ربما ما وقف على الحديث الذي أوردنا الذي يستدل به المالكي، لكن استدلال المالكي بحديث من نابه شيء فليقل سبحان الله هذا عام، حديث مطلق قيده حديث فليسبح الرجال وليصفق النساء، هذا حديث عام وذاك حديث خاص، هذا مطلق فقيده الحديث الآخر. وأنتم تعلمون أن التخصيص موجود في هذه الشريعة، وأن المطلق يقيد، وأن المقيد والخاص يقدمان على المطلق والعام، وهذا أمر يعرفه الذين درسوا علم أصول الفقه. والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس. يعني هناك من طلاب العلم من جمع المسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل في مجلد، وربما يجمع أكثر من ذلك. إذن هناك مسائل كثيرة جدا تخالف فيها المرأة الرجل، فالجهاد لا، المرأة لا تجاهد، المرأة كذلك لا تجب عليها جمعة ولا جماعة، وكذلك أيضا شهادتها تختلف عن الرجل، وفي أحكام المواريث، وهناك أيضا أحكام تتعلق بالصلاة وغيرها. إذن المرأة أيضا لها أحكام تخصها لا توجد بالنسبة للرجل من العدة وغيرها. إذن هناك أحكام تختص بها المرأة، وهذه الأحكام أمور اختصت بها عن الرجل وأمور خففت بالنسبة لها، فخفف عنها كما هو معلوم، لأن المرأة مثلا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني الحائض المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر وتكثر في مشقة فراعتها الشريعة، لكنها تقضي الصوم لأنه مرة في السنة شهر واحد. لكن الرجل إذا أجنب فإنه بهذه الحالة لا تسقط عليه الصلاة، وإنما يجب عليه أن يصلي، ولو لم يجد ما أن يتيمم، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك. الآن أيها الإخوة أذكركم بما بدأنا، نحن عندما بدأ المؤلف في مقدمة حديثه عن السهو ذكر أنه سيتحدث عن أمور ثلاثة، لأن السهو يدور فيها إما زيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك، وكل ما مضى من دروس سابقة تحدثنا عنها إنما هي فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في الصلاة. الآن بقيت مسألة واحدة كبرى سيعرض لها المؤلف، وربما نختم بها درسنا هذا اليوم، ونبدأ إن شاء الله في درس الغد في الكتاب الثاني المتعلق بالصلوات غير المفروضة. هذا يتعلق بالشك في الصلاة. الإنسان يسهو، فقد يزيد في صلاته وقد ينقص فيها، قد يسلم قبل تمام الصلاة، وقد يقوم إلى خامسة، وقد يقوم من صلاة تتكون من ركعتين إلى ثالثة، ومن ثلاث إلى ركعة الرابعة، وهكذا. لكن الكلام هنا في من شك في صلاته ماذا يفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فيما يتعلق بالوضوء، سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ونحن تكلمنا كثيرا عما يطرأ الإنسان من شك في الصلاة، وهذا إنما يحصل بسبب الشيطان الذي يسره دائما ألا يكون المؤمن على حالة ترضي ربه، فهو دائما يريد أن يغويه كما غواه، لكن الله سبحانه وتعالى منعه من ذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا أمر لا ينكره إنسان، كل منا قد يتردد في صلاته، قد ينسى، قد يتطرق إليه الشك، إذن كل واحد منا معرض لذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم بين أن أحدنا إذا قام فصلى جاءه الشيطان فلبس عليه، هذا حديث صحيح متفق عليه: إن أحدكم إذا قام فصلى جاءه الشيطان فلبس عليه، يعني الشيطان لبس عليه في صلاته فلم يدري كم صلى. إذا لما أدخل عليه الشيطان الشك تردد في صلاته كم صلى. ما المخرج من ذلك؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث: فإذا وجد ذلك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ما نفعل. نستمع الآن إلى ما ذكره المؤلف، ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله إلى الشرح والبيان. قال: فإن الفقهاء اختلفوا في من شك في صلاته فلم يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أنا أربعة. أنا أعطيكم إياها باختصار حتى يكون عندكم تصور عن الموضوع، ثم بعد ذلك ندخل في تفصيله. من العلماء من قال: يبني على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. هناك قاعدة فقهية معروفة من القواعد الكبرى: اليقين لا يزول بالشك، وهي مبنية على جملة من الأدلة، منها الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، الحديث المتفق عليه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن الحديث الذي سيأتي بعد قليل حديث أبي سعيد. إذن الإنسان إذا شك في صلاته فلا ينبغي أن يطرح اليقين. أنا أعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا توضأ للظهر متيقن أنه تطهر، لكن جاءه الشيطان فوسوس عليه: وضوءك انتقض، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هو متيقن تماما أنه توضأ وضوءه للصلاة، فشك هل انتقض وضوءه أو ما انتقض. الجواب هنا أنه يبقى على طهارته. لماذا؟ لأن الأصل أنه متطهر، وعدم طهارته شك، وجماهير العلماء متفقون على ذلك إلا المالكية، لهم رواية يقولون: الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط، فإذا شككت فعليك أن ترفع الشك، فمثلا تتوضأ. عكس ذلك، لو كنت متيقنا أنك لم تتوضأ ثم شككت هل توضأت، تبني على اليقين أنك لم تتوضأ. هذا هو معنى القاعدة المعروفة: اليقين لا يزول بالشك، وهي صلة بموضوعنا هذا. إذن الإنسان إذا شك في صلاة، أقوال العلماء كلها موجزة أو نجمعها في أقوال ثلاثة. فمنهم من قال يبني على اليقين. ما معنى يبني على اليقين؟ يعني إذا شككت في صلاتك، مثلا كنت في صلاة الظهر فشككت، هل هذه الركعة التي قمت إليها هي الثالثة أو الرابعة؟ تبني على اليقين. والبناء على اليقين إنما هو الأخذ بالأقل. ما هو الأخذ بالأقل؟ أن تعتبرها ثلاثا ثم تأتي بالرابعة. إذا كنت في صلاة المغرب وقمت للثالثة فشككت هل هي الثانية أو الثالثة، فاجعلها الثانية. هذا هو البناء على اليقين، هذا قول أكثر الفقهاء. ومن الفقهاء من قال لا أثر للتردد هنا، والشك يسجد للسهو ولا يضر. ومنهم من فصل القول في هذه المسألة فقال فرق بين الشك وبين التردد، بمعنى أنك إذا صليت ثلاثا ثم فقط دخلك الشك هل كانت اثنتين، في هذه الحالة أنت تبني على اليقين. لكن لو أن الأمر تساوى عندك، بمعنى يعني لو أنك مثلا صليت ثلاثة قمت إلى الثالثة وشككت هل هي الثانية أو الثالثة، أنت ترى أنها هي الثالثة، لكن دخلك الشك هنا، لا تعتد بالشك في هذه الحالة لأنك تحريت وكان الأرجح عندك، فهنا لا اعتبار للشك تجعلها ثالثة. لكن لو تساوى عندك يعني الأمران الطرفان الذي يعرف بالوهم، ففي هذه الحالة يجب أن تبني على اليقين، فتأخذ بالأقل ثم تقوم فتتم. وهذا هو مذهب أحمد، والأول مذهب أولها مذهب مالك والشافعي، وهذا مذهب أحمد، والذين قالوا بأنه لا اعتبار للشك هذا مذهب لبعض السلف. قال فإن الفقهاء اختلفوا في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، على ثلاثة مذاهب. فقال قوم يبني على اليقين وهو الأقل. ولا معنى يبني على اليقين، لو كنت مثلا في صلاة العشاء فقمت إلى رابعة ودخلك الشك ترددت هل هذه الرابعة أو الثالثة، تجعلها الثالثة لأن هذا هو اليقين، وتأتي بالرابع، لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. إذن رسول صلى الله عليه وسلم أمرك بطرح الشك وإلغائه ولا تعتد له، فليطرح الشك. لكن طرح الشك ليس معنى هذا أنك تبني ماذا على ما أنت شككت فيه، بمعنى هل هي الثالثة والرابع فتجعل الرابع، لا، القصد هنا تطرح الشك بمعنى أن تزيل الشك من نفسك وتبني على ما تبرأ به ذمتك ألا وهو الأقل. فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلاها خمسا شفعنا له صلاة كانت شافعة له، وإن كان صلاها أربعا كان ترغيما للشيطان أي إذلالا ودحرا وردا له، لأنه أصلا لبس عليك في صلاته، فكان ينبغي ففي هذا المقام أنت تكون هنا أذليته، لأنك وضع أخذت بما هو أحوط لك في دينك فلم يجد مدخلا عليك في هذا المقام، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا هو الحديث الذي تمسك بأكثر الفقهاء فقالوا يبني على اليقين. والحنابلة في رواية، الرواية الأخرى مع الجمهور، لكن لهم رواية أخرى وهي المشهورة أنه يتحرى، وهم أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. ما معنى يتم عليه؟ يعني يتم على الذي تحرى، فإذا تحرى ثلاثا فهي ثلاث، أربع فهي أربع، ثم ليسجد ساجدتين في بعض الروايات بعد التسليم، وهو جالس بعد التسليم في صحيح البخاري بعد التسليم. إذن وهناك من قال لا يلزمه، وهناك من قال يكتفي بسجود السهو، وصحيح أن هذا قول ضعيف. فهمتم؟ ولا يجزيه التحري، يعني أنت شككت هل هي ثالثة أو رابعة، فتحريت فغلب على ظنك أنها رابعة، خلاص هذا تحري. هذا هو مذهب أحمد، حينئذ تجعلها رابعة ثم تسجد السهو. عند الجمهور لا، تتيقن، تطرح الشك وتأخذ بالأقل وهو اليقين، فتجعلها ثالثة وتأتي بالرابعة احتياطا. وهو قول مالك والشافع وداود. وقال أبو حنيفة إن كان أول أمره فسدت صلاته. حقيقة قول أبي حنيفة هذا ضعيف، ضعفه عامة العلماء لأنه لا مستند له من الدليل. نعم. إن كان أول أمره فسدت صلاته، وإن تكرر ذلك منه، يعني يريد أن يقول، يعني اللي ينسب إلى أبي حنيفة، إن كان هذا الشك في أول الصلاة فسدت صلاته، إذن يحتاج أن يستأنفه، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. إذن ما الدليل على هذا؟ وإن لم يكن في أول صلاة فإنه حينئذ كما ذكر المؤلف. نعم. وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وقال الطائفة إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحري، وإنما عليه السجود فقط إذا شك. والسبب في اختلافهم تعرف، ولم يشر إلى مذهب أحمد، ومذهب أحمد جمع بين الآراء كما ترون، هو أشار إلى الفرق الثلاث لكنه لم يشر إلى مذهب أحمد. وأحمد له رواية مع مالك أيضا والشافعي، لأنه ممكن أن تجعل معهم ويقال هذا رأي أحمد، لكن يعني رواية مشهورة في المذهب أنه يتحرى كما ذكرنا. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب. إذن لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ هناك أدلة، وهذه الأدلة ظاهرها التعارض، فهناك حديث يأمر بالتحري، وهناك حديث أمرنا أن نقطع الشك باليقين، وأننا نطرح الشك ونأخذ باليقين، واليقين هنا هو الأقل، أي نعتبر الأقل ونحذف الركعة التي فيها شك ونأتي ببديل عنها. وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار، أحدها حديث البناء على اليقين. قصده بالآثار الأدلة، لأن من الحديث التي سيذكرها وسمى آثارا حديث متفق عليها، لكن هذا مصطلح له. أحدها حديث البناء على اليقين، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. هذا الحديث سبق أن أورده المؤلف بلفظ آخر، وقلنا سيعود المؤلف ربما ويذكره باللفظ المشهور، هذا هو اللفظ المشهور. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. انظروا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لأن الشك يحصل في ماذا؟ فيما يستقبل من صلاة الإنسان. ورسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويرشده، وتعليم إنما هو تعليم للأمة عموما، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أصحابه فإنه يخاطب الناس جميعا، لكن أولئك يعيشون بين ظهراني، فكان حديثه صلى الله عليه وسلم معهم، وإلا نصوص الكتاب والسنة إنما هي لهذه الأمة، للأمة المحمدية جميعا، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا الكتاب الذي وصل إلينا غضا طريا لم تشبه شائبة كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة الصحيحة التي تناقلها العلماء جيلا بعد جيل، ودونوها في كتب مسطورة، ونقحوها وهذبوها ودافعوا عنها ودبوا عنها من ضلالات المضلين وتحريفات المحرفين، هذه التي حفظها أيضا العلماء رحمهم الله تعالى، هذه هي الشريعة الإسلامية الخالدة. وما يحصل من اجتهاد فهو لا يبعد عما في هذه الشريعة، لأن أصوله موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذا شك أحدكم في صلاته. إذا شك أحدكم في صلاته إذن معنى هذا أن الإنسان يشك، ولا يمكن أن يمر أي إنسان منا لو قد حصل له ذلك لأنه عرضة. إذا شك أحدكم في صلاته، ثم بين رسول صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا لا يتطرق لأي شك، فلم يدري لم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بين ذلك عن طريق المثال، والله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نحن نجد أن كتاب الله عز وجل يكثر من ذكر الأمثال ومن ذكر القصص لما فيها من العبرة، ولأن الأمثال كما هو معلوم تستقر في الأذهان وترسخ في النفوس وتثبت أيضا في القلوب، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يحكي لنا كثيرا من قصص السابقين، فقصة أهل الكهف وقصة يوسف عليه السلام مع إخوته، وكذلك قصص كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذلك يكثر الله سبحانه وتعالى من ضرب الأمثال التي في سورة مثلا النور وفي سورة الكهف وفي غيرها. وكذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أيضا من ضرب الأمثلة ومن ذكر الشواهد، بل إننا نجد أحيانا أيضا أن ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد بعض الأحكام فيها إنما كانت بالنسبة للقرآن تنزل إما إجابة لسؤال أو فتوى لمستفتي، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إلى غير ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، فيقول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذن هذه الأمثلة وهذه القصص وهذه الشواهد إنما قصد فيها التقريب للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك، لأن هذا من وساوس الشيطان، يريد أن يفسد عليه صلاته، أن يلبس عليه الأمر، فعليه ألا يمكنه من ذلك، فليأخذ باليقين، واليقين هنا إنما هو الأقل، فليطرح الشك وليبني، والبناء إنما يكون على اليقين، وليبني على ما استيقن، والذي يستيقنه هو أنه مثلا صلى ركعتين لا ثلاثا، فأخذ باليقين ودع عنك الشك، وأقل ما في ذلك أنه أحوط لك في دينك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ثم زاد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا وتفصيلا بقوله ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال فإن كان صلى خمسا شفعت له هذه الخامسة صلاته، انتهى من صلاته واطمئن النفس مرتاح البال، لأن الشك الذي كان يتردد في ذهنه ويخالج نفسه وأيضا يستولي على جوارحه قد زال. وإن كانت هذه الركعة التي صلىها هي فعلا هي الرابعة ففي ذلك ردعا وترغيما للشيطان عدو الإنسان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما فيه خير وما فيه صلاح وما فيه سعادتهم، فلو أن المسلمين التزموا هذه السنة العظيمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاشوا في سعادة وفي أيضا خير وفي طمأنينة وفي استقرار وفي أمن وفي رغد من العيش. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا لا شك أن من يسلك طريق الرشاد وطريق الهداية لا شك أن نهايته الخير والفلاح والسعادة في الدارين. أما من يسلك طريق الغواية ويسير في طريق الضلالات ويرتكب المعاصي ويخرج على دين الله، وأشر من ذلك من يحارب الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، ومن أيضا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا له في عبادته في دعاء أو في ذبح أو في توكل أو في نذر، أو أيضا في دعاء من لا يستطيع أن يقدم لك نفعا ولا ضرا، هذا أيضا أخطر من أولئك. هؤلاء إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأبواب التوبة مفتوحة، فإنهم سيجدون جزاء ذلك في جهنم وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان خرجه منه. كنت هذه خامسة وزائدة على الصلاة لا تفسد عليك صلاتك. لماذا؟ لأنك عندما أقدمت عليها كنت أردت الاطمئنان، أردت أن لا يحصل خلل في صلاتك، أردت أن لا يحصل نقص في صلاتك فتفسد عليك. لكنك لو تعمدت هذه الخامسة فبذلك تكون قد أبطلت صلاتك، لأن الزيادة في الصلاة كالنقص فيها، فليس لك أن تزيد في شرع الله ولا أن تنقص، وليس للمسلم أن يغلو في دين الله فيزيد فيه. دين الله وسط فلا إفراط ولا تفريط، هذه شريعة وسط، وهذه الأمة هي أمة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: والحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم في صلاته فليتحرى وليسجد سجدتين. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم يضع لنا منهجا قويما يريد أن يرشدنا إلى طريق الحق إلى طريق الصواب. ولا شك إن من أجل عبادات المؤمن بعد الشهادتين إنما هذه الصلاة العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ضايقه أمر أو أثر عليه وحزن فإنما يذهب إلى الصلاة لتطمئن نفسه ويرتاح فؤاده. والله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن هذه الصلاة فيها سعادة المؤمن، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها فلاح المؤمن، فينبغي للمؤمن أيضا أن يتأثر في هذه الصلاة، أن يتأثر في صلاته، بمعنى أن ينعكس ذلك على سلوكه داخل المسجد وخارجه، لأنه ينبغي أن يكون أمينا في كل أعماله. ما دمت تصلي لله سبحانه وتعالى استجابة لدعوته ونزولا عند أحكامه، فينبغي لك أيضا أن تعمل بكل أحكام الله سبحانه وتعالى التي أمرك بأن تقوم بأدائها، وأن تبتعد عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه من المحرمات والمنهيات. هذا هو شأن المؤمنين، فإن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما يترددون، بل يقولون: سمعنا وأطعنا. وهكذا شأن المؤمنين، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كما تعلمون أيها الإخوة، نحن نجد أن من أحكام الشريعة الإسلامية من لم يشرع جملة واحدة، لأنه لما جاء الإسلام إنما نزلت هذه الشريعة في أمة مشركة قد تضلعت في كثير من الأمور، انغمسوا في الشركية، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لينقي نفوسهم ليستلهم من سخائم الشرك والوثنية إلى دين الله سبحانه وتعالى، فدعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ظل معهم في ذلك سنين عديدة. نجد أيضا أن بعض الأحكام لم تنزل دفعة واحدة بالنسبة للتحريم، فإنه بالنسبة للخمر مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فمن الصحابة من تركها قالوا لأننا لا حاجة لنا بما فيه إثم. ثم جاءت آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فقالوا لا أيضا نبتعد عما يؤثر علينا في صلاتنا. إذن هذه المرحلة الثانية. ثم جاءت آية المائدة التي حسمت كل شيء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قال المؤمنون؟ قالوا انتهينا انتهينا. هذا الذي أردت أن أصل إليه. إذن المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين دعوا إلى الله إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك يقول الله فهل أنتم منتهون ويقول العلماء إن فهل أنتم منتهون أبلغ من قول انتهوا لأن هنا فيها استفهام والقصد من ذلك تأكيد هذا الحكم وترسيخه في نفوس المؤمنين بأن يقلعوا عنه. ولما كان المؤمنون سريع الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أيضا يدركون معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هكذا كانوا يتسارعون إلى فعل الخيرات إلى الاستجابة والنزول عند أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن على المؤمنين في كل زمن من الأزمان وفي كل حال من الأحوال أن يكون هذا هو شأنه لأن المؤمنين متى ما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سيكون معهم. فالله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الذين ينصرون الله سبحانه وتعالى بأن يجاهدوا في سبيله بأن يصدقوا في أقوالهم وأفعالهم لن يتخلى الله سبحانه وتعالى عنهم. فالله تعالى لم يتخلى عن أصحاب بدر بل كان معهم وأمدهم بالملائكة. ولما حصل تقصير من بعض المؤمنين في غزوة أحد أخذوا درس. ولما أيضا غر بعض المؤمنين بكثرتهم ربما أعجبوا بكثرتهم يوم حنين ويوم حنين عندما أعجبتهم كثرتهم ما نفعتهم الكثرة فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن دائما ينبغي للمؤمنين أن يكونوا مع الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى عنه فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه مالك والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي هذا المعنى أيضا هذا أيضا تكلمنا عنه فيما مضى كلنا. وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم. قال فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح. والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح. يعني مراد المؤلف أن مذهب الترجيح معنى هذا أنك تأخذ بأدلة فتقدمها على أدلة أخرى والآخذ بالأدلة إما أن يقدم أدلته، وتقديم الأدلة له عدة أسباب، منها أن يرى أن أدلته أصح أو أنها أدل على المدعى من أدلة المخالف أو غير ذلك من المرجحات والأسباب التي يذكرها صاحب القول. ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجه، ومنهم من جمع الأمرين، أعني جمع بعضها ورجح بعضها، وأول غير المرجح إلى معنى المرجح. وأول غير المرجح إلى معنى المرجح. ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم بعض. فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في يعني بعض، يعني الجمهور رجحوا جانب اليقين البناء على اليقين، أخذا بحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا إلى آخر الحديث. قالوا هذا نص في المدعى، فهو يدل على البناء على اليقين، وهو صريح في موضوع الشك فأخذوا به، وتأولوا حديث التحري بأن القصد منه أن يتحرى الصواب، أي أن يتذكر أن الحق هو هذا، فيردون حديث أبي سعيد إلى فيردون حديث ابن مسعود إلى حديث أبي سعيد. والآخرون يقولون لا، الذين قالوا بالتحري: حديث أبي سعيد في أمر الشك، الشك قائم فهو متردد بين الأمرين، فهنا يبني على اليقين، لكن هناك شك فتحرى الصواب فغلب على ظني أحد الجانبين فيعمل به، لكن في حالة تساوي الشك يعني يحصل عنده وهم، حينئذ يبني على اليقين لأنه الأحوط. قال: فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح، فمالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما على الذي لم يستنكحه الشك، وحمل حديث أبي هريرة قصده يستنكح الشك يعني يخالطه الشك، لأنه تناكحت الأشجار بمعنى يعني تعانقت، يعني انضم بعضها إلى بعض أو اختلط بعضها ببعض، فكلمة أو مادة نكحة إنما فيها معنى المخالطة، وهذا أمر معروف أيضا حتى في المصطلح الشرعي. نعم. وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه، وذلك من باب الجمع. وتأول حديث ابن مسعود يعني ذاك على من لم يستنكحه الشك، يعني لم يخالط، وهذا على من يستنكحه الشك أي يخالطه. وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين، هو هذا كما نبهت، يعني قصدهم بالتحري لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. إذن هنا نص على الصواب، يعني يتحرى الصواب، يتحرى أن هذا هو الصواب، فإن أصابه عمل به، وإن ظل مترددا بنى على اليقين، هكذا يتأول الجمهور هذا الدليل، فأثبت على مذهبه. وأما الذين قالوا بالتحري فإنهم يجعلون التحري في معرفة الصواب درجة أعلى من الشك، والشك دونها، فالشك ينزل عن التحري الصواب فيغلب على ظنك أن هذا هو الصواب، لا تتيقنه وإنما غلب على ظنك، فهي درجة أعلى من درجة الشك، ولذلك قالوا هنا يبني على ما غلب عليه ظنه. قال: فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها. وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه، فأبو حنيفة، فإنه قال: إن أحاديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه، وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب، وأسقط حكم حديث أبي هريرة، وذلك أنه قال: ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة، والزيادة يجب قبولها والأخذ بها، وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع. وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط، وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود، ولذلك كان أضعف الأقوال، ولذلك كان أضعف الأقوال. فهذا ما رأينا. قرأت صحيحا ثم قرأت خطأ. نعم. ولذلك كان أضعف الأقوال، يعني كان هو أضعف. نعم. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة، وهو القول في الصلاة المفروضة. إذن المؤلف في مصطلحه قسم الصلاة إلى قسمين: صلاة مفروضة وسبق الكلام عنها كالصلوات الخمس وصلاة المسافر والجمعة، وصلاة غير مفروضة وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد هذا مباشرة. قال: فلنصل بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة. فلنصل يعني فلننتقل بعد ذلك، يعني مراد المؤلف أن يقول: تم بحمد الله الكلام عن أهم مسائل الصلوات المفروضة التي أسس عليها كتابه وبناه، هي أمهات المسائل وقواعدها. ولذلك هناك من يعرف هذا الكتاب ويشير إليه بأنه كتاب قواعد، لأنه أخذ أمهات المسائل وكبيراتها وترك المسائل الجزئية إلا فيما ندر أو قل. وقد يتطرق أحيانا إلى بعض الجزئيات للحاجة إلى ذلك، كما رأينا عندما درسنا في العام الماضي مسائل الحج في هذا الكتاب، وفي هذا العام كما رأيتم عدلنا إلى كتاب آخر. إذن المؤلف هنا يأخذ بأمهات المسائل. قد يرد سؤال هنا فيقول قائل: إذن أنا إذا أخذت بأمهات المسائل فمعنى ذلك أنها جزء منها، وهي لا تمثل شطرا كبيرا في الفقه، وإنما هي تمثل نسبة معينة، فكيف أستطيع أن أعرف مسائل الفقه وأنا لم أدرس إلا أصوله؟ الجواب بأن من عرف أصول المسائل سهل عليه معرفة فروعها، فإذا ما ضبطت الأصول وأمسكت بها استطعت أن تخرج عليها بقية المسائل، لأن هذه الأصول إنما استمدت من النص، إما نص عليها أو أنها تلتقي مع مفهوم النص مفهوما موافقا، فأنت بذلك تكون قد وقفت على أدلة وردت بها النصوص إما منطوقا أو مفهوما موافقا. فإذا ما وجدت مسائل أخرى متفرعة فإنك تردها إلى هذه المسائل الكبرى. ولذلك يقولون: من أمسك بالأصول سهل عليه معرفة الفروع. قال: فلنصل بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية، وهي الصلوات التي ليست فروض عين. أيضا الصلاة وإن انقسمت إلى قسمين مفروضة وغير مفروضة فكلها شرعية، يعني نسبة إلى هذه الشريعة. وتعلمون عندما تطلق الشريعة لا تقتصر على الفقه، فالشريعة مرت بمصطلحات عدة، لكنها عندما تطلق فإنها تشمل جميع علوم الإسلام، تشمل العقيدة الإسلامية، وتشمل أيضا علم الفقه، وتشمل أيضا علم الأخلاق، هذه كلها تدخل فيها. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالسياسة الشرعية، وهي تمثل جانبا من الفقه الإسلامي. ولذلك يذكر العلماء الذين استقصوا ما في الكتاب والسنة إلى أن ما ورد فيهما يمكن تقسيمه من حيث الحكم، ينقسم إلى ثمانية أقسام. فهناك أحكام متعلقة بالعقيدة، وهذا موضوعها إنما هو علم التوحيد، وهناك مسائل تتعلق بماذا؟ بالعبادات، وموضوعها إنما هو الفقه. يعني الفقه أخذ أكبر شطر من ماذا؟ مما يتعلق بعلوم الشريعة، فهو أخذ ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات وما يتعلق بالعلاقات الدولية وما يتعلق أيضا كذلك بنظام الحكم، وكذلك أيضا ما يتعلق بجميع الأحكام ذات السياسة كالأمر بالمعروف التي نعرفها بالحسبة ونظام الأسرة إلى غير ذا والقضاء، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في الفقه. ويأتي من الأقسام أيضا ما يتعلق بعلم الأخلاق كالعدل والشجاعة والكرم إلى غير ذلك، فهذه موضوعها علم الأخلاق. لكن هذه العلوم كلها تدور في فلك واحد، هو هذه الشريعة الإسلامية. والفقه كان يطلق في أول أمره إطلاقا كان موازيا للشريعة، كان في أول إطلاقه إنما كان معادلا أو كان موافقا للشريعة في جميع عموماته. ولذلك أبو حنيفة عندما كتب كتابه المعروف الفقه الأكبر هو في العقيدة، لكنه سماه الفقه الأكبر، ثم بعد ذلك اصطلح إلى اصطلاح آخر في الفقه إلى أن استقر الفقه على علم الفروع الذي ندرسه الآن في هذه الكتب، الذي يشمل العبادات وكذلك المعاملات، وبعضهم يزيد في الأقسام فيقسمه إلى عبادات ومعاملات وإلى أحكام أسرة وإلى قضاء وإلى كذلك أيضا علاقات دولية وغير ذلك، أحكام متعددة لا مشاحة في الاصطلاح. هذه أيضا ما تشمله هذه الشريعة يدخل في ذلك الأحكام الواجبة وغير الواجبة، ما دام أن هذه الأحكام تسير في فلك هذه الشريعة ولا تخرج عن دائرتها ولا عن محورها فهي كلها علوم شرعية، وهي كما ذكر المؤلف تنقسم إلى فرائض وإلى غير فرائض. والفرائض تحدثنا عنها جملة، وبقي الآن أن ننتقل وأن نشرع بإذن الله تعالى في الباب الثاني المتعلق بالأحكام غير الواجبة ذات الصلة بالصلاة.